بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جيشنا درس الشاصدم لخلنا كتابة دروس أمنية للمجاهدين دبتت سنوانيشي أعسائيشي بكردي العالم. تدمير الذات خالش الشم لخالكاني أساليب التحقيق. تدمير الذات يعني شخصية التدمير بكن، ذات إنساني تدمير بكن. إن عملية الإذلال والتحقير التي يخضع لها الأسير أو الزليل كردنو تحقير وكود ما انتفد لتساعد كانوا قصينا عشرينو أولا كسد بكين أولا عائلة كد بكين أو شتانا دتخن شوينه پیس، دتخن شوينه تسك، دتخن شوينه گرم، دتخن ناو او برسید دکن خود لیتیک دادن وکو پیشتر خویند من و شوازه ایش خراب داد بستنوا اوز عنا رحاتانت همو لگه بکار دینن ویلی ده انسان لناخ و تدمیر ذاتی بود روزده بی اگر تقویه چی ایمانی با قوتی نبی، اگر رابطه بین خوی خوای گوره نبی، اگر اعداد بدنی لذر و نکرد به زسته آماده نبی، سن لاشه آماده نبی، توشی او مشکلانه دبیده. ان عملية الاذلال والتحقير التي يخضع لها الاسير وثمان تؤدي الى التقليل من شأن نفسه. وايلي دي خوي بلاو كم دبتو خوي بلاو بتسوق دبتو انسان يشربه خوي بلاو اسلام مسلمان له دورانا، يعني هر عمي مسلمان دين ملق لسزني هلا كو مالقا من له دورانا في اما كفر قيش تسر مانجي او اني ششتان لحصر حزاري يجين وا تصور دكا وازان كفر دو اسني بيك ولا حين كردي بواغا شجواني ليه دايا توا هم مشتي بريو توا، يعني اوه خلق نفسيا دورا نفسيا روخا او مشكله لسه ترتيب نريد خاقروا له يدفن من ولا تهنوا ولا تحزن، يعني توشي وهن نبن انسان نابل ناخي وتوشي وهن ببيتك توشي حزن وخفت بخوال الدنيا ولا وان مترو عن دروس كده با من بحشتري بي مبتسم كي مشكله بحشتري بي مبتسم عم مترو مترو بوبو نبو شكري خواهي داكم كحشتري مسواري حشتري دابو ودشلم تي سبحان الذي سخر لنا هذا خشيان خشي جيان بوني مترو بيان حشتري بيتن خشي جيان بالتوحيدة بعلاقية لبين انسان لبين خواهي قور هر كافرة كان خواهي دلين روش بروش كوسائل الترفيه بيادة بإنسان ناسق دابتو او روجة وزير خارجية كي رئيس وزراء يابان بكراسك ده قراء ربطينا بستابو او فتاكي مليانا حاشاكو كتاري فتاكي لمن لكا ناي بستابو بسيانا وتيان لو ناي بستي او دستيق لوزير حكومتي وتيان كراسي جسبتن وتيان لبروي اقرا وضو بستي ساكتش لسر لبركين غير مامان ده بمزبورين سا دابنين مكيفاتي دابنين او هوائي الساردانة دابنين كاوانش من دانو تيان لاشمان ناسك ده بين تحمل انا دره ودك انا تحمل غرماي دك دبی نفسیاری هر اوی پیکین، نجوری هر اوی پیکین، نمالو هر اوی پیکین. میتونی نه، دمانی خو من صبر صبر را بینی که و تحمل گرمای بکات سما. یعنی افريقيا کان لسر او نبودی پیش پخلي تن. یعنی کمتر نخوشیان تدا قیاسم با اروپای. نخوشیان تدا. یعنی ات زکن بیتن اوی لمنطقش یان بلا ملاریا کی لمنطقش سودان نبی کمتر نخوشیان تدا لسر او مزعسیت زستیم با قوتا. یعنی حتی عملتش یو او ولاتي افغان درابو باسي دكر ديغو يعني اوانده ما شاء الله منعيان بقوة بو انده منعيان بقوة بو يعني پیشترين خوار بنيان دخوار هست تأثيري تينا دكر ده يعني برين ديغو برين اوانده بولد سمين ديغو مستخولش دينا شرپاي ليو دينا وكاوان دروي او حديثيشي لسر دم حديث بخاري لسر بسم الله ربنا تربة ارضنا تشفى بإذن ربنا مع الريق بعضنا لاندك رباد لقل لي چه عندك من آنیز لسر او توکولی خولیان لی بدل سر یعنی اون ده دسمیان با قوت بو وکوتم مرافقیان نبوا لفکی خوششتن او بعدگ او سر چوم او سری ولاد لفکی نبردو لفکی چی پیگم خومی پیگشم نبو لفکی بکر نهیم یک ولاد لفکی بکر نهیم و یک ولاد گوریش لبرناکن تلی زستان گوریه لبرناکن و یک ولادش قمسلی لبرناکن لبرناك يك نفر لبناك حيث تليز استاني لبرناك وسلي هاينش بفاميليك ناصر انه بروي لبا شخصيتي اقيان عيبة اقيادي خيل اقاكو هموش تكاني لبا او اندام مناعين ما شاء الله بقوته لبروي توشي او فساد ورفاهيتي استنمو زي انسان يقلو اسبابا من خوي رادا قريلا سزني وكو عمري كوري خطاب دلي اخشو شينو خشونت خشونت انسان وايلي دك الصبر لسنا راحتي بك دايما انسان ماسك كم تر تحملنا راحتي اكا انسان خشونتي هبه وخشونتي شو دافع ايمانيش كلاهميا بقوترة ما صبر و ارادة او دافع اوه اتمن خوي بيكم دبتو كإنسان لو دورا لخالكاني تر دوريت خود بيكم ببتو خود لبا كل خوه مسزن بمو چه منتي بمنو اوزا چه مني چه خلق اگلو خوي لدره او شيطان او در كيليت کرده و تاو چه انسان نبه او مقايسة دارنه بلي اوزا من لسزن ده بلي اوزا خوص کم من بسر مغاشت خواه او خلقه من يارا بيدر سزنه من تيشم خواه او سزنه بو من رحمته وكو ابن تيميع خصة سزنه در كام فيه دا بحرسك او تيواد زهن وزع من ناخوشا او تيوزوري ببينهم بسوري آياتك ايبو خمندنو باطنه من قبله الرحمة وتي أو رحمة وظاهره باطنه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وتي أو عذاب وتي لعن من أوزاء الحمد لله حتى الرواية تدري وتي والله بقدر أو قلع خير يعني بدمو تاكيان بدمو هر خير يعني برناكم كياوتي يعني كمني أخذت إير لبروتي أسرار القرآن يخوة يقول أبو كردمون نفسني أسرار القرآن بوبو إنسان لهندك هذا لخلوات حسب نعمته خواهي قوله دكاتن والله من بزل الزندان او آياتانم نعمته و آياتانم زاني خواهي قوله دفرميتي لصورة قريش لإلاف قريش لإلاف قريش إلافهم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت خواهي قوله باسي صدك أدواي الله دو نعمتي أساسي لجيان إنساني الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف دو نعمة لجيان إنساني قال خواهي قولة بي بخشي يك رزق بدا أطعمهم من جوع كبرسيتي زور زور خطرة إنساني براو هموش تكتبا جوع دنبي وخوف تجنبي بس لسزن أماني خوف دزاني أمان لخوف إنسان زور نعمة بيغمر علي صفون دو فرمي من بات آمنا في سربه بأمان لمالي خوي بخير عندك علماء دلين في سربي يعني لها تتوي أمين بيتا معافا في بدنه لا شيء عافية بين بخشي خواي قورا من ما بيروسترين دعاء الله من يسألك العفو والعافية عفو لتعانى معافية لبدنم معافا في بدنه خالدون بيغمر عليه الصلاة والسلام دفرمي من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه خواردني روجانت بو فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها هم دنيا ملكية تواو هم إلى بردستيتي هاد سود أمين بو بدن السلامت بو خواردن الرجانة تواو هم مشتك تهدو أنصاري كانت لا عبد الله كري عمري كري عازو تي من الفقير موازير كانم وتي تي تهدو وتي خانم هيا نا وتي جنم هيا وتي نا وتي خانو شما وتي ديباب وتي شير خواهي بو وتي خزمات كاريت شما وتي تو ماليك خزمتكار اتو فقيرني خانو تيوجن تيو خزمتكار تجي تو ماليكي خاي قول ببني اسرائيل دا فرميتي وجعلناكم ملوكا هل يكو بخوتا ملوكا كن بني اسرائيل او كاتا خاني اخوانا بجن اخوانا ومالي اخوانا تاو ملوكا نركسو بخوي او زي انسان اگر اماني بو رزقي بو عافيتي بو تاو هم جياني يويا لو انسان لسزن نعمة امن و امان دزاني لسزن نعمة اسلام و كفر او كافرانت بو بديار دا كويتا لسزن خلقه چی معتاد دبینی دلس دوکتی ها مور بوه چند روزه مواد نخوا شین و مور هل گرره کف لسر دوی هر دبینی بیز لانسانیتیش دکه یعنی هاو شوی او نوع بس سبب او نوعی دبینی او سجانه چون اوی لبر دست دا اوی توی سزن کرد لبر درگاتا چون بوی تا عبده چی مطیع طاغوتی توی عبده خواهی گوری او زی انسان مبست موی دبی چی بی خوي بيكم نبته قد قد تنك او دائك او كنا ليد بو توال دفوتي لبرو انسان زور زم مصيبت بكسب دست خوي خود بيكم بو در قال لخود كده تاوير اندري وتبدو هذه العمليه اكثر تحطيما للنفس او شێوازە زیاتر کەین ئەسلوب دەبینێ و نەفسیەتی ئینسانی تێکدەدا کلە ماکانە شەخس ذو ئەهەمیەت ئەو جاهین ئەو سوڵتە هەتا ئینسان مەنزیلەتی بەرز بێ زیاتر ئەو مۆزوعانە تەئسیری تێدەکا ئەمیر بوو کوێخایەک بوو دەوڵەمەندێک بوو یعنی ئاوە مەسئولێک بوو عالیمێک بوو ئەو مەسئیلانە زۆرتر تەئسیر لەوانە دەکات دەبینێ هەتا ئێستا هەروە ڕات و خەڵک ڕێزی لێ دەنێ بە ئەحترام بوو ئەو ڕێزی لە خەڵک نێ ئێستا خوێڕیەکی سەخیفی مرتەد لە تەنەکەی زبلەکەی بەردەرگای پیسترە دێتم قسەت پێ دەڵێ سلوبێکی ناشرینت لەگە بەکاردێنێ قسەی ناخۆش لە تەحقیق دەبینی کەسێکی خێڕی کەس نازانێ زۆڵە کەس نازانێ داچی لەچێ ئەوەی پەیا کردیە کەس نازانێ ئەسڵی نەسەبی حەسەبی قسەی وا ناخۆش ناخۆشت پێ دەڵێتر ئینسان ئەو شتانە زیاتر تەئسیری تێدەکات وهو يقارن بين ضعفي وعجزي وسطوة وجبروت سجاني ومستجببي سير الضعف خويك وأو طاغوتانا بتسن دران درندانا بتسن شيوش وحشيانا تعاملي لقدك أو جب بشيوش تسن بجبروت وأو أو كسانك السجني عن كرديو بانج لكن تحقيقي لقدك إن تحطيم الذات الذي ينتج عن ذلك يؤثر بشكل خطير على درجة مقاومته لعملية غسيل الدماغ روخان الذات لو كانت كخود بكم زاني وكافرد بقور زاني كقدرة اخوي قورد نهات برساو بكن فيكونك جعل عاليها سافلها يك ولاتي لوطي برس كردو تام ملائكة جان للصقر بين كيام او انت برس بونوا رواية الصحيحة كملائكة آسمان جوان للصقرانين ديكي لوطي او اندخواي قول بارزي كرنا دعا وجعل عاليها سافلها سلا وجيري كرنا لو ابن تيمية دلي نقد لو اهلي علم دقري لو اني اواني آياتي احكام زيادة كنا يا احديثي احكام زيادة كنا يعني احكام لأفعال في غنبري وردقرين يعني لتقريراتي دلي افعال ربش احكامي لي ورد جيلتن افعال اخواي قولا احكامي لي ورد جيلتن حكم قوم لوط ابن عباس او كسيب كوت او فاحشة دلي دبي بي بيت برزايترين شين لما انتقي لا يفرق بدي بقري بساري بتي بقري بزام چه زور برزا لا يفرق بدي اخوال لبر اخوال قول برزي كردنا لأسمان خستني اخوال او افعال رب انسان او قدرتان اخوال قول نيتا برزا بكون فيق كونك بميشك قول ترين طاغود لنا دداتن اگر بيوي يك اتحاد جوفيتي تيك دداتن گەورەترین بینایت برجی عالمی بە 19 برا دەخات خوارەگە و 19 برا کرێکار بانە لە ژێری بە 50 سالی دیژنان دەڕوخان ئێستا لە بازار زۆر عەجیبە بینایەکە ڕێگرتیە دانێ بڕوخێن سوبحانەڵا چەند ڕۆژە من هەست دەکەم ئەوە کچانی نایە ئالەتەکەوەی ئاوە لێیدەدا دەیڕوخێنێ حەفاری پێ دەڵێن لە ئێمە بینایەکەی دەخستە خوار سوبحانەڵا سەیرم کرد والله خوای گەورە شهادەتم ئەو بینایە لەوانەیە بەسەریدا بڕوخێ ئەوەن دەبێ بە عقلانە چ بۆ ژێری دەیڕوخان لەسەر ڕژێک بینای زل و زەخم دوێنێ بینی پێرێ بەڵام ڕۆژی جومعە بینی بینایەکە بەسەر ئۆکەی داڕوخان پانی کردبوو یانی ئینسان قودرەتی خوای گەورەی بخا بێتە بەرچاوی کە خوای گەورە گەشتێکی بێ دەیکات توی لێرە ڕزگار دەکا توی بینیە خوای گەورە ئاگای لە حاڵتە سەمیع بەسیرە عەلیمە ئەو مەعانیانە ئینسان بێتەوە بەرچاوی خوای من لو تو لێرەمە تو ئاگاداری تو اگه داری بوزن هر چی بسر من لبروی تان موحیدم تو جا اگه داری خواه گول تو ولیمی لدنیا و لآخرت اللهم دائما دعای بکا اللهم انت اعلم بحالی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به بل دوام او دعای بکا انسان لو كاتانا ان تحتیم الذات الذي ينتج عن ذلك كبهوی اعون سببانا نتیجه چی دبی انسان ذاتی نامین در روخیتن يؤثر بشكل خطير على درجة مقاومتي مقاومتك كم دبتو لوتسي لو غسيل دماغ لو خلق اكدبيني كالجول تركو تجير تأثيرات توزك سيلا قل دك اندواء او يكسر دك او تجير تأثيرات اقسكانش يعني مبادئ نامن بيرو باوري كم دبتو ضعيف دبيتا قابلية او هي مرتد بفتو بس سردين يعني قابلية او هي تنازل لبيرو باورو مبدأ كانكا قابلیت یو امزای چان لو که لژیانی تیاتر جاری تر لژیانی کاری اسلام نکاتن یعنی واز لبشه چه عبودیت بین آماده حوتم یعنی السلوک المشروط او شوازی او سلوک و اخلاقیات لگه بکردینن که مشروطه إن إيجاد علاقة مقصودة بين الثواب والعقاب دروس كردنه بيوانديك دروس كردنه بيوانديك لبين پاداش تو سزا أوان آوا دروس دكن لبين پاداش تو سزا والعقاب بين تقديم السجين يعني تقدم السجين وعدم تقدمه هي إحدى طرق التي يخضع فيها الأسير للشرط القيامي بالاستجابة المرغوبة المرغومة بين سي فيها الأسير لشرط القيام بالاستجابة المرغوبة أو استجابة أو رغبة يعني تيدا دلي أو علاقة يدرس دكان هتا هتا يسوزن الدكان يعني إيش شو عم بودك علاقة بين الثواب والعقاب دروس دكان أجر استجابة بون نبي جواب ندي تو دلي هتا هتا يسوزن الدكان وأجر فلان إيش شو مبوب كي برد دم دلي ثواب وعقاب عقاب الددم أجروا إيش نكين أجروا إيش بكيف ثواب الددم أو علاقة دروس دكان لبين لنا ونفسية تن لو عند سيتا بيش تن لو عند ناسيتا بيش تن تقديم شتي تقديم دك إبوان يعني تن لو عند سيتا بيش تقدمت هي تن تقدمت هي تن لسر مبدأ إخود يعند من إيتو وعدم تقدمه تن لو نبيشي هي أحد الطرق أو يقل الرجاء كان يعني ثواب وعقاب سيري تونا بيش تونا نبيش الدكا التي يخضع فيها الأسير لو يسد لك هاكين كل يكي نانا هرهمو يو خالة كابزانا دو هزاری ترجمه کردی تو سر بابت که ایت داری؟ دلیل لختی یخضع فيها الاسير لشرط القيام بالاستجابة المرغوبة او شرطانه لبردم الدادنين او تمعانه دخانه بر انساني دلیل کرا اتلوها بی عقلی خوما همو تن باش باش دناسی دروش يعني طبعا خوما دزام چند کسر چی ایج دکن ایوان او قصبه ای او دی خونده لی ناوکه که لی برکمه طبعا او یعنی نکته دی بوده انتو تو بو خود به عقل ده که بطه من 30 سال لسیز نمینه والا چیه من شریفم من بطل مو کوله پیشتر خویم والا عیبه بسمه داری بلین تنازولی کرد دو قصه بخواه تو دلی زور به عقلی پیدا کنازه خلچه اگه مریش چی دخواه خلچه چیز لبن قادر میکد یا خلچه اگه لجر زمینی اولا بین افان یعن دو کز لپشتو بخلدنه بخواه جیلو اگه لو زعکه نیه لو دیوی خلک گوه تنازل لکه خلک خوی نزنده اول خلچه بین افان قصه یکن مزوعه دکن تو جید لبی او شرطانه دخنه بردمی که زور دمینی تو توشی سزایه چی قرص دبی واد لیدکن اتو چبکی بیر لو قضیانه بکی وفکو لپیشتروت من بیگ لو مرجانه رازی بی یک اچیلوانه حل بجیرم هر کمیش حل بجیری لقازان زیوی کن ملا شرط اگه دخاته بردم همو یعنی لقازان زیوی هم بای استیزابه چی مرغوبت با یعنی اوان رغبت یعنی لچشته که تو استیزابت با او خاله ببیتم او یعنی مبسته رغبت یعنی لچشته که تو استیزابت با او رغبته هم ببین بزم نودانه عمیلاتیه ایش کردنه با یعنی تنازل کردنه اعتراف کردنه او ما بستانه الاذعان خالي هشتم الكذب نتيجة تناوب الخوف والامل تناوب جارك ترس ديتن ترس حتى حتاي جارك امل بربون جارك امل بدين اخواي قورو بهشت جارك بترس حتى حتاي لجهنمي جارك بترس تعذيب اوشتان دينو دارون تناوب بنوبت تناوب لرن بستي نوبتا حيث يبقون الأسير على أمل أن يكون هناك حياة أفضل توزك بميدي كورا برد دادين كورا خطوها روانا ميني وكورا دوقسة تبوع عنادي وأن هذه الحياة لا تأتي إلا إذا أذعن إلى السجان لمن بربان بخوا أو جياني توبة تماي قد نايبيني إلا بشرتك ملكة سمان ببي إلا بشرتك أو عزلات الدابني دلي أو سنجة برزة الدابني او عقليتي لم يشكت بين يدري تم الملاني ايمت بيب كريت اذعان دل انده بيتي ملكات سمام هول الله قددن بترسو بخوف با اميدو ببي اميدي ددني اها فلانا كز بربو دل اندو روش ماو عفلانه كزاوا او اوشتانه دين نبيش دلين بلام او نايته بيش الا كاتيك ملكت سمان بي ليره ناتي دري دري تاتو او سميش كدوشك بي اوشتا بي اوش يعني اقل اسلوبة كاني تحقيقة او اسلوبة لقا بكار دينن بوي ملكت سمان بي غير العقلاني سلوكي كد لقا بكار دينن عقلاني يعني انسان عقلي تابو هذا كان معنا لا ماشي باش بو هذا كان بشرنينا وانا اواد لي لكن اوا بير بكيتو في ردات الافعال على المفاجات يعني عندك رد فعل يعني دبي بمفاجئ لكاتي مفاجئ كان يهان الشخص ويحقر يعني ويحقر تحقير دك اهانه دك تفيك لي دك قسيك تبيدرين بودا شو يدروا لكاتو بودا سرعوا لكات يقدروا لي دوا دارك اللي دك قايشك اللي تفيك اللي دك حرف بيه السبب بمفاجئه اخلي برتي سيبوا يعني شتيك عقلانية بو كاتو هذاك يا خطو لبرتي جي بيناتا خواردن دبونا هنا ويحقر بدون سبب وبدون تمهيد ببيو الرئيو حل لناكا بابا او تجويعي لفترة طويلة برسيدكا نايد نادني دو روجنات بنا سرعة بابا ادل دركي دي سرعة دلينيا وسط سينكي اخي من تسيب كمي سيدك إذا لي مشكلة يخوك تدخل وضعيتك إنسان عصابي تيك بسيدك حرب نفسي لك لك ما أنا هو أقربان لسر وران هلا بينا دابو أو أن راعتوا له وتونا راحتا فلا موت من لحالة يتو دتواني تبكي تبكي كدو سر روي لو عمكي بلي أوف ولا وش بو موم روجي بيمو بسم ناكي وش قلتنا تباشا ومش دو خم دخو ومرد ما دي لو رجاي بيمو بسم رق برو بارك وزو دركي دكاتو دي رق دركي دي دكاتو هستو دي دلي هستو هستو ما خو دي ورد دري بخوا اواد دي دكاتو اوه الحمد لله وتو من لو دا قرام كوا بخوم دي برو بخوا وزو يعني بقز وابك تو بك هول بدا اوزتو حرب نفسيك لقلويبك خواردنی بود نه نه ولی خو الحمدلله خوم را به نباید صبر شدی به ایزنی خو قبل دیگه خواردنی به اشته بخوم برسیم دکن به ایزنی خو ده بله خو یوره بم تعویض کاتو ولی خو یو برسیشم کنه قازان زمم تیشم کنه قازان زمم تیشم کنه به غنیمت ده زان مال تام بسم فینتج عنده دل رده فعل عاطفیه انسان دک کناخی روخا یعنی که اراده و قوتی کم بو عاطفیه از عاطفیه لستیت بزيبه وجهته ذلك قد تجعله سهل الانقياد ولو لفترة بسيطة كإنسان برسيبه ده تبيتن ذلك با لو كاته تبيني ملكت يعني ببي باب باو ما عليك كميش بتاخوارنك دخواته بلعب لو ما هو كما هول دن استفادة تبيب دن ارتدود قليته يا تي قليته دلي برسيما دلي خوتو بشرني تو يارمتي ما ماش يارمتي ناري تي دبوبكم دلي دو قسم دوبكم اگر لو معاش کمیش بی آن ما بس یعنی تو مزعین و ملکت اساليب المحقق في الحصول على المعلومات اسلوب کان یعنی اسلوب یک بکردن او مو اساليب التحقيق زاری بس اسلوب کان التحقيق تحقيق بکن بکن و او دکن نه با مسلمان اوشتا نه با الا اگر زانید مسئله چی زور گوره لبردم تا دتوانی نه نخوی بلام نک خود بکوشی بگید رادیک خود بکوشی بلام نکات اگه اندگو علما ریم پیدای خود بکوشی لبرسان اگر معلومات زور گوره دپیو و احتمال هبو ضرری چی گوره لمسلمان ده ها دو نفتوه که ابراهیم آل شیخ مرخوندو دتوانی المختار في عملية الانتحار او كتابة عبد العزيز الجربو عيوب تمان لا بس هو ذاك دليل شي زور بود انت كمان انسان زائزة بو اي شي زور قورة اگر زانيت خود راناك لبر تعذيبه كان خود بكوجي لبر سانش بهر وسيلة قدمري خود بكوجي بلا مو انتحارني او لبر مصلحته شي قوري مسلمان انا لبر نفع شي قوري بمسلمان انا دقيني با نفسي خود لنا خود بخفي داي اسلام لكيت اوان زائزة لبين اخوة يوري ان شاء الله باذن اخويا جورا شهيد من لبرتي لبرتو في سبيل الله واذا كان فقد لبنا اخويا جورا ضربيه شي جورا بمسلمانا انك بيرم والله قا پاچاختی بون سزم کرد زلامی چنگر کردیش بود دزی کرده بود سهره دزی بود هنه نجوری لجوری چه انفرادی انه تا معلومات شد نخط ننیرت درمه درکان نکده بینیم با فتح شروالکی خوی خنکانده بود با فتح شروالکی خوی خنکانده بود دستی لگه عصابه که بود بای کشفیان نکاته با فتح شروالکی خوی خنکانده بود خوی لسزن عادت اشتانه لیدستینه قایشه که لیدستین فتح شروالکی لیدستین چاقود لیدستین همو شد بزنده با کتوپری گذیم پیرانه گیشتن با اوکی خوی خنکانده بود یک سر يعني إنسان من نعلم فنان نخواردنت بلي دايما آوان بي خوشا براد ديق نان نخو بمريجا برسان ملان بتواني اقرب زاين بو نان نخواردنت تان روجي استلو ما بريه كان لانفرادي لانا وتان مان او بريه وتي تشوار روج نان نخواري تيتم يك ناني ناخو قايتي باب مرمنا بينا خواه يو تي خريق بشيد ونان بو نان ناخو مناخو تبكا من لير الشيد بمبا تانيا بمبا نلاي خلقه جمشو وتي وزمني عم بردنا او بريه وتي وكا انما بر اون دخول بو کواب بر این سال لو مصلحتی چی گوره اگر بو معنی چی محدود او شته کر قیناکا اسالیب المحقق فی الحصول على المعلومات چون معلومات لی تحصیل دکا لی دردین چون لی تحاصل دکا چه اسلوبه کد بکردینه بو معلومات لی در بخاطر یعتمد المحقق فی الحصول على المعلومات على اسلوبین دو اسلوب دکا بکن دو شواس الاستدراج الاستفزاز استدراز دکا صبر ده تخشینه ورده یعنی توش استفزاز دکا تورد دکا به طاقت دکا نار راحت دکات او دو اسلوبه و یوجد لهذه الاسالیب عده طرق هر یکوت هم رگاه چیه یکم یعنی الدخول بشکل مباشر للقضیه والبدء بتوجیه الاسئله بشکل مباشر یکسر راسته و خوده لی او تو فلانشتی یلا دی پیمان بلی اتو فلان شتت که یاده قسم لوکا یکسر دستنا موضوعکی بسیار رو بر رو شد لیده کاتن یکسر فلان شتن جواب دودی او تان کردی او تان کردی و که انما او متأکید لمعلومات خوی از اگه تو جیل بی یکسر اتو جنیه لسه وزنه و یکسر توش با مباشر جوابی دیده و لسر خود لسر خود لسر خوشتی زیاد دکی یعنی او دی و که انما زور پلمه یاله دی اوشتم پیبلی اوشتم پیبلی توجد سر وزنه ويجاروه يكسر سنك مقابل تأثير لإنساني دكا كسي بطوره يقصد لك بطوره يقصد لك كسي بأدبه يقصد لك بأدبه يقصد لك أو كده أو بالراس توقف بسيار روبروه دكاته ودست نام موضوعه توجد سر وزنه يكسر لنام موضوعه كده قلي دست بلان دو بيتو تسبكي دبي لو سره ولو يبيتو لو سره اللي راو زاري وانا بيو سيو سار ديكو زاري من تيني مار بردار عند آبینه بابی خو، هر گرم میشه وقتیم پی نکرد. آبینه از به افراحت، هر قومه چی با پیان زاقیم. مع سرد خو نخوره ولی گرم خریده بدن. هیچ خود تیغ مده. ریک حرب عصبی لگب. که آواکت خواهد از او. با خوانان شب وای باز. خود زم نادن خالق. آو، هیچ خود برسی مکان. برای چنان بریتانی گتو بر بوده گو هر دادن و تحقیق بس حالت نفسی من استایو تحقیقم لگو کن دیان لو چید سرم دیش که سرم خری که بتقی دکتور هش بین دیگو دکتوری هم بوم دینا اوان وانا پاج ماش که دادن دو سه روز پاج این تحقیق خو من خری که بمرم لبرسن او تحقیق دکری او زم بریش چند دینا خواردن باج باش دیگو زم لیکم دیگو پتاتا کنم دو خوارم ریش که کم بخسته او یعنی بستم او برادی که هر زاره نوعا او کم دادی تو بیانوه اگو این دعای داگو با دیکا که استا تتوانی خصیب که دیگو نو استا دتوان با اصلاحا یعنی برنامه ملو خون دادم دیگو او زق قسم نکر ملام لیران اوشتانه نکر منیش که دبو نه انو دکتور دبو نه ملام تو هول بده یک سر ما چون نه موضوع نه توانی پلا دیو دی دی زو لیوان آبی تو نه تو قصد بو بکم در رابع بان بزنم چه قصد چی لکم صبر يكسر لقلي ما تونا موضوع تكرار السؤال في أكثر من صيغة للتأكد من صحة الإجابة بسيارك اللي ذكى بتسان شيء وازي دين إلى شيء بوي دلي بير إلى شيء بوي بسر بير إلى شيء أو بشيء وازي دلي جوان بدو هر سير وجه يام بوم بلو سان جوان بدو توزي تقصيرك دلي دلي أو حتى يتسيد دكرت أو بشيء وازي ألو رجعنا جمعة بولونه من أو دو داري توزي تبيس دلي رجع جمعة إلى شيء بوي سيري جوابا كان لك بزام يكده قرنوا بزام همو جوابا كان دوا كويكا يعني زاري دلي او مانجي تيت كردي بو من بنسا تلو بيني لو نمونا نا براك تينا و تتر فلان روزي لغا فلان كسي لسفر بوي او زاري توزك بيسي دلي فلان روزي لسفر تيت عند كرت بشيوازة دي بسيارة كلي دكات بس سنت شيوازة يعني مان بسيار دوبار لغا ديان زاري او در رويش كده و بسياران دكات زانم همو زيان ده زار يكشتوت بيدا نسنو دلي او قضية چون و تو بويدا نسيو زاري تر دلي او قضية چون بيسان بويدا نسيو زاري دلي او قضية زان همو يك ده قرته و قصة كانت اگر يكي نگرته و دياره تو فعلك ته اگر همو زاري يكي قرته و دياره موضوعك و كتو بازلك او اگر مصر بويدا سر اعترافه يكمت اعترافه كنو زاري سي مانك زاريك لپاش سي مانك اعترافه يكي نويت بيدا كنو لسر همان قضية دبی آگه در بتو کسی تجوره برنامه کتابی فیل به او برنامه نگوری اگر گوری او دیسا مشکل رو خود درست کرد دبی هر چند نوع بسیاری آن لید کرد بلام او به چی دبی که دیخوینین دبی زود پلت جواب ندهی تو کل خاله کمیش باس من کرد یک سر بسیاری که یک سر جواب دوی دکوی تا غلط و نه اوندش را وستی که برای حضب که تو برنامه چی تاو بخودن دیسا لید کرد تشکو گمانو موتمن انسان ده بشته بکاتم قناعتی برانبری بود روز به برانبری که قناعتی بود روز به هر شوازی به هول ده قناعتی بود روز که ببه تو راستی بلی ببه ایش خودی بود باز که نه اونده زود جواب دمو بکنم من غلط هوا و نه اونده زود را دوست کنم حسب که من برنامه دادنه هیچ خوم تیگ ندم جوان جوان اوش با چی ده کرد جوان جوان لپسیاره که حالی بود به هر شوازی کردی من ده بلی حالی بود آوائی کرد هر دبی بزنم بستی فلان شده اوه پسیاری که بفت سر و حتی هر دبی بزنم بستی فلان شده لجه رو حتی هر دبی بزنم بستی فلان پسیاره اگر تی نگم یک سر دکه اومه غلطه سیمیان الدوران حول الموضوع ومن ثم التقرب شیئا فشیئا الى الموضوع الاساسی دیوی شتی کد بو باسکا لشتی که ولید بپرسی یک سر راست خونه الو شتی لید نپرسی دست رو لده دوره پشتی آوه دیو دستی توزه تر نزیگ دفتو دیتو توزه تر نزیگ دفتو صبر صبر دیو بزنی تو عقلیت چونه خانواری چونه چت خوین دوه دلی دیو بزنی تو چون بید رکی تو ساعتی قاده کتا تو چونه نزگوته خو منش پی موه خلق بستا مزگوته من پی موه خلق لمزگوته فیر اخلاق دبی حتی که انزکانی ما همو لمزگوته بندلی زور مشکل من کم در تو آب و شیوه دیو تو زگ مدخی مزگوت بوب که اوی توش بس فضائلی مزگوت یکی آره والله مزگوت مزگوت نعمت مال خواه مزگوت آوا حدیثه که نیوزه بوده اینو لصحیح بخاری رسول فضلی مزگوتی دو آو دلی ای چی تان دخوین لمزگوتی صبر صبر والله عقیده واسطی من دخوین او او اهلی سنه الاسماء و صفات سی تر تان دخوین ولا ولا او براء من دخوین یعنی محمد سعید قحطانی بخواب کافریش من دزانی والا عمدهش من دخوین بخواه مجاهدیشم صبر صبر دوی بستنه و موضوع بلام لدوره پشتی در سوره ده صبر صبر بخواه خود دلی وی کشتیان او روزه لزاده تقینه و که بخواه مش پیما بو یعنی بس نده بابه و شیوازی از دلی او مجرم بو طاغوت بو مرتد بو صبر صبر ده دبات نه موضوع بخواه دلی مجرم من وی حضور منش پی نخوش نیه کجره بلام معقوله این سیج نکن خلق کرد دلی حکومت و دولت و ایزنا کنند و تقینه وی بو خو مزور من فینا خوز نیو امریکیانه در خوش ریتون ای دبی حوله چی لو بدین دلی صبر صبر لید دیتا پیش اتوش دلی آه که اگه جان خو وخوا انگوش زرر دکن انگوش زرر تان تیدا ولی اما او ایشی لو مصلحاتی هر دولا که او تیدا ما او ایشی دکن یعنی خو مار کردو من و بست ما شر نیه او قصیم دکم آوه یعنی دیوی موضوع اکد پی بده چیم بلام یک سر راست خوب استنا موضوعش احتمال تو نیلی لو دارا پشتر دیده سی دلی چی الدوران حول الموضوع او موضوعك الى حولي لدورة بشتي ده سريتا صبر صبر لدوري ده سريتا ثم التقرب شيئا فشيئا صبر صبر وردور ده لموضوعك لديتا بش الى الموضوع الاساسي لو شتك هما بستي تديتا بش الاسترسال في طرح الاسئلة عادية وعامة صبر صبر باسترسال وزاري وردور ده بديتا بش سلالنا ورده ورده بدوت ديتا بيش اسئلة سؤال عادي ايه تمند خندند ايشو كاسبي ورده ورده ديتا بيش تاهز هر يكام زانو بس اسلوب قصد بزاين تسنا سقسيك دكي شون قصي دكي اسلوبكت خوشة تيدقا انسان چې صریح یا انسان چې په پنات زورا یا په توري قصیده ګان به یې منی قصیده کې یکم زده صبر صبر په سیار اعتیادی دلې دکات په سیار عام دلې دکا تعشیره دې کن مال تان لسګه خان او کې خو تان یا نه چې شک دکې تخوین دوا ساقی دزانی یا نه زانی او افسیاران دلې دکا ومن ثم الدخول بشكل مباشر للموضوع الأساسي تاشوي أسلوب سكانة تجزاني نوعية أسلوب يعني صبر صبر توي كرده وتوزي كردي وكردي وكردي رأيك دستنا موضوع أساسي كده أو إشي خوي مبستي للدبسي تلي يحاول أن يظهر أنه مقتنع بالمعلومات التي لديه تلي هول دابا قناعتك تبو دروس بكاتن أو أسلوب معلومات در كردن يعني لتو دلي هول دا قناعات تبيبك كوش تاني للايما ثابتا هموي زي اعتمادا هموي راس تو دروستا دلي او قناعات تبو دروستا هول دا قد دا توج مشكلة تا او قناعات تبو دروزنا وكبو دروز وزا مشكلة كتو زار انسان شد نالي نالي دلي بلكو هز نزار بس كتو قمان دبو شد لسر دلان رق او كاتا داني بيدادنه دلي تازه هر زاني بيانا زاني يعني باهم وشد بنا بلکو هر لیدان کم نصر لابسیتن او اسلوب اشان اسلوب معلومات والگرتن انه مقتنع بالمعلومات التي لديه فلا يسأل هل انت منتمن للتنظيم الفلاني نالي اريتو لگا فلاني او نالي دلي ها او ورقا بنو ستروجك لگا ليام بويت اوات بيدا لك بنو ستروجك لگا ليام نالي اريتو لگا ليام يانو كتسيان نخير دلي ها بنو ساوكو كوابي متأكيد بي بس فلان رو جملو بکت سیت عندك لفظ خو من لیه نبودم طبعا او دیو وانی شانده که من متأکیدم تو لیه بودی بس فلان رو جل که لگه فلانی دانشتی دلی آه روزه که پیکو دانشتن دلی بیر تر روزه که قصت عنده کرد اگه تانیز لخو تانه بایم مراقبه تانده که توش حتما رو جل لگه برای هر راوستای تیل رو جان ولی بخواه او رو جمعه هم بینید بخواه دزانو که برای نکته سکرتی نفرک جیراب لیران و تی توی نزوری دو نفری سنی بون دو بون تی یکی چیم برد زوری و تی یوتیان اتو چی یوتی تی من سنی ما و تی آه سنی و تی چی احسانی کشت و تی تم بخوان آزانم والله آگام نمی والله حرام آگام نمی و تی ادی چی احسانی کشت آه قرم بده دو کسیش خوان آزان بخوا آگام نمی تی یان آگال نمی بس بس بس حاضر تی رفت دادی خورم هم بزر دو کسی هم کشده هم نسم سر کرد دو کس کجره در این لسر همه بیکنه مولک خورم هم بزر بفوته حسن حسین کجره هم هر دوچه ده آوه اسلوبه که لگه وگه که انه ما همو شد دزانی بز لسر تو ما دانی پیدا بنی اگر جیل بی توش یک سر تیده کبی برای اگ بگو من یانگر لو ماوی روی دو بگو دو قسانم تن بخواد تاو دیگه خریب بود تسلیم بود دیگه تیانه من دزاین تو روزش توی افغان و افغانستان دید تو مخواه از دروی اون حیاتم حدود افغانه تو مخواه درو تان کرد نه حتی ایران نه شبانه قازان تان کرد و بلان تازه تیه کردم درو تی اوز اصرارم کرد تو من به حیاتی انصار نمان گو دروی دکن هیچ او قصه نوانی ولی سخوش اسپان نگم لیرج من او تی آخیری برمی بلا پاش پازده روز هیچ شدیشان بو صاحب نم فریان بلا او تی باو تیه کوتن و تی تیان دزاین چی تی افغانش بعض دزاین لچهش بوی لوی استم او جد روی دکن چون که من به حیاتی نمشید من افغان و استم او جاروی معلوماتک دوار پیدلین که زور متأکیدن اگر توش نزان بیدلی بخواه اجتیان لسرمه با وانش پی نشان ندم دروی دکم و هیچم پی بروانکن دوی هر چندی پیش یاملین پی بروانکن اولا بالا اولا و لگل یان رازگو بم رک تی دکوی او داوی گو تیان دانای تو دکوی نو او معلومات کن پیدلید بین سر درس مهم کمن با بز غیتا درس داده انشاءالله درس داده بین سر درس مهم کمن سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك